إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فمن عقيدة الموحدين ومن ثوابت المسلمين أن البركة من الله رب العالمين. البركة التي يكون معها الخير والكثرة والدوام، وتكون معها السعادة، وإن قل المال طوال الأيام البركة تكون معها السعادة. هذه البركة التي معناها في اللغة الزيادة والنماء والثبوت والدوام والكثرة، ومعناها في الشرع ثبوت الخير الإلهي في الشيء وكثرته ونماؤه ودوامه، هي مطمح قلوب الصادقين، وهي مطلب عزيز لجميع الصالحين. هذه البركة التي يكثر معها القليل ويزداد بها اليسير، وينعم صاحبها بالخير الوفير. هذه البركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فالذي يبارك هو ربنا جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالذي يبارك هو الله، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المبارك هو الله، ويقول ربنا سبحانه وتعالى إخبارا عن المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالذي جعله مباركا هو الله، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل الماء قل الماء حتى لم يعد يكفي لشربهم ولوضوئهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا فضلة من ماء. قال فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء وقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال ابن مسعود فرأيت الماء ينبع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية باهرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الدعاة إلى التوحيد لما دعاهم لهذا الوضوء المبارك أعلنها صريحة داوية تخليصا وحماية للتوحيد، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. واليوم إذا حصل أدنى من ذلك على يد من يدعى بالصلاح لعبده الناس جهارا إلا من رحم الله تعالى. البركة من الله، وقد جعل الله عز وجل أسبابا لتحصيل هذه البركة التي هي من الله، فهذه الأسباب لا تمنح بركة وإنما يأتيها العبد مريدا البركة من رب العزة والجلال، وسأذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك أبين أن الله عز وجل جعل من أسباب نيل البركة التبرك بفضلات وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. كان الصحابة يقتتلون على ما يتبقى من ماء وضوئه، وكان لا يبصق إلا وقعت على يد أحدهم فيدلك بها جسده طالبا البركة من الله سبحانه وتعالى. وهذه خاصية اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لغيره. وقد انقطعت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ادعي من أثر كشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الكذب ومن البهتان والافتراء. وعليه فما نراه منتشرا بين كثير من المسلمين من التبرك بالصالحين، وذلك بالتبرك بسؤرهم وبما بقي من ماء وضوئهم وبالتمسح بهم، فهو دائر بين الشرك والبدعة. فمن تبرك بمن يدعى فيه الصلاح ظانا أنه يهب البركة فهذا مشرك خارج عن ملة الإسلام. ومن تبرك به طالبا البركة من الله عز وجل فهو مبتدع. فإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن الصحابة والتابعون يفعلون معه كما كان يفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على اختصاص ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالقباب والأضرحة وذلك بالتمسح بها والتمرغ بترابها، فهو على بعض الوجوه وثنية جديدة، هي وثنية جديدة. البركة من الله عز وجل، وقد بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أسباباً تستجلب بها هذه البركة من الله عز وجل، فعليك بها أيها المسلم إذا أردت الكفاية والسعادة والخير في حياتك. ومن أعظم أسباب البركة تقوى الله رب العالمين. يقول ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعد الله عز وجل من اتقى بأن يفتح الله سبحانه وتعالى له بركات السماء والأرض، فيحصل الخصب والسعة وينتشر الخير ويكون الناس في كفاية وعافية. ويقول ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتق الله بطاعته وبالبعد عن معصيته، فإن الله سبحانه وتعالى وعده، ومن أصدق من الله قيلا، بأنه يرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه رزقا مباركا لا تبعة فيه، بل يسعد في الدنيا والآخرة. ومن أسباب البركة كذلك أن يحرص المسلم على الكسب الحلال، فما كان من كسب حرمته الشريعة فهو أبعد الناس عنه، وإن كان يدر عليه أموالا وفيرة. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، واللفظ لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. الذي يأخذ المال بحقه من حلال لا شبهة تحريم، لا شبهة تحريم فيه، فضلا عن الحرام الواضح، الله عز وجل يبارك له في هذا الرزق. ومن أخذه بغير حقه فمثله كمن أصابه داء، مهما أكل فهو جائع، ويكون الأكل سببا في هلاكه. ومن أسباب البركة في الرزق الدعاء، أن يتوجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يسأله رزقا مباركا فيه يسعد به في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت عند أبي داود وغيره من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما كان يعلمه أصحابه: وبارك لي فيما أعطيت. يسأله البركة في الرزق والعطاء. وثبت أيضا عند أحمد في المسند صححه العلامة الألباني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، بارك لي فيما رزقتني. ومن أسباب البركة في الرزق الإنفاق في وجوه البر، أن يتلمس المسلم وأن يتعرف على المحتاجين وأن يواسيهم بشيء من ماله وأن ينفق في وجوه نصرة الدين، ومن أعظمها الدعوة ونشر العلم. يقول ربنا عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا كسب حرام، صاحبه موعود بذهاب ماله وذهاب بركته، والمتصدق يضاعف الله عز وجل له، كما قال ربنا عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا أمر لا يحتاج إلى تصديق، لأنه خبر الله عز وجل. لكن ما لا يحصى من الوقائع يصدقه، ما لا يحصى من القصص يؤكده. يحدث من لا يحصى كثرة بأنهم ما أخرجوا شيئا من مالهم إلا وجدوا مالهم يربو ويزداد ويتضاعف، والأعظم من ذلك ما يجدونه في نفوسهم من لذة إيمانية وراحة نفسية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذي يمسك متوعد بأن يتلف ماله وأن تذهب بركته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. إخوة الإيمان، ومن أسباب البركة في الرزق التي يصيب بها صاحبها طمأنينة وسعادة وسعة، أن يصدق في معاملاته، أن يكون صادقا، أن يكون صادقا في تجاراته، وأن لا يغش ويخدع ويكذب ويحتال. وإنه لمما يؤلم القلب أن كل ذلك منتشر في مجتمعات المسلمين، الغش والخداع والكذب والتمويه والحرص على المال حتى لو بالإضرار بالغير، هذا كله منتشر في مجتمعات المسلمين. ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أسباب البركة في الرزق القناعة وسخاوة النفس، فإنه ثبت في المسند وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له في رزقه ووسع عليه، ومن لم يرضى لم يبارك له. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المال الذي حصلته أنت مبتلى به، أنت مختبر وممتحن، فمن رضي ولم يتسخط بما قسم الله له، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولم يجزع ولم ينظر إلى ما عند الناس، فإن الله عز وجل يبارك له في ماله ويوسع عليه. ومن لم يرض فهو مستمر في التسخط والجزع، عنده مال وفير، يقول: والله ما عندنا شيء، والله في ضيق، والله في شدة، أعوذ بالله. أيضا الذي لا تزال نفسه حريصة ومشرفة، لا يزال في قلق وفي حرص وطمع، أيضا لا يصيب البركة. ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أسباب البركة كذلك أن يأخذ المسلم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من آداب سامية في الأكل، وسأذكرها مختصرة مجردة عن الأحاديث. فمن ذلك أن يسمي على طعامه، فإن الطعام الذي لا يسمى فيه الله يستحله الشيطان. ومن ذلك أن يجتمع الناس على طعامهم. الآن نحن نشكو من الغلاء، فلنحرص على أن نجتمع على مائدة واحدة عند الأكل، فإن اجتماع الناس على مائدة واحدة وعلى الأكل سبب للبركة. ومن ذلك أن نأكل من جوانب الطعام وأن نترك وسطه لتنزل فيه البركة. ومن ذلك أن نترك الطعام الحار، أن نتركه حتى يبرد، فإننا بذلك نصيب البركة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويبارك لنا فيما أعطانا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مالي من خدم الدعاة وطلبة العلم وأنفق عليهم وأنفق على طعامهم وأنفق على ترحيلهم وساهم في استمرار مشاريع نشر العلم. اللهم بارك لهم في أموالهم، فإنهم لم يتوقفوا مع شدة ضنك ولا غلاء. وبارك الله فيكم.